بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، إلى آخر الآية. إلى آخر الآية، هذه الترجمة عقدها المصنف بالآية، بوب بالآية، أراد تفسير الآية، أراد تفسير هذه الآية. وقد سبق لنا أن المصنف أدخل ما يتعلق بأحكام اليتامى في الوصايا، في كتاب الوصايا، لأن ولي اليتيم كالوصي، لأن ولي اليتيم كالوصي، فيتصرف كما يتصرف الوصي، يتصرف كما يتصرف الوصي. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. متى يختبرون؟ قبل البلوغ، قبل البلوغ بيسير يختبرون بالبيع والشراء اليسير، يختبر البيع والشراء اليسير لينظر هل يتصرف، لكنه لا يعطى المال حتى لو تصرف تصرفا رشيدا، فإنه لا يعطى المال حتى يبلغ، يبلغ، لكنه لا يعطى المال إذا بلغ إلا بعد اختباره، لا يعطى المال أيضا إذا بلغ إلا بعد اختباره. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، إذا بلغوا متى نعطيهم أموالهم؟ ندفع لهم أموالهم بشرطين، بشرطين. الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد، الشرط الثاني الرشد. واليتيم، اليتيم هو الذي فقد أبوه، فقد أباه، اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يبلغ، هذا هو اليتيم. فوليه يتصرف فيما فيه المصلحة لليتيم، يتصرف ما فيه المصلحة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأيضا ومن المصلحة ما أمر الله عز وجل به أنه يختبر، هذا من المصلحة، يختبر ليعلم هل يحسن التصرف أو لا يحسنه. ثم إذا بلغ، ثم إذا بلغ ينظر أيضا هل هو رشيد، هل يحسن التصرف، فإذا جمع بين البلوغ والرشد يعني حسن التصرف يدفع له ماله، يدفع له ماله، وإلا فلا. فإن بلغ ولم يكن رشيدا فإنه لا يدفع له ماله، وإن كان رشيدا قبل البلوغ فإنه لا يدفع له ماله، لا يدفع إلا بهذين الشرطين. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني لا تبادروا بأكلها، لا تبادروا بأكل مال اليتيم، فإنه ظلم، فإنه ظلم وإسراف محرم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، يعني قبل أن يكبروا، يعني لا تأكلوها وتبادرون في أكلها قبل أن يبلغ، قبل أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من كان غنيا يستعفف. العامل الولي الذي يعمل بمال اليتيم إذا كان غني لا يأخذ أجرة ولا يخشى، يستعفف. وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف. ما هو المعروف الذي يأخذ مال اليتيم؟ يقول العلماء الأقل، الأقل من كفالته، من كفايته وعمالته، وعمالته الأقل من كفايته وعمالته، يأخذ الأقل. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الولي الذي يقوم على مال اليتيم يكفيه في الشهر 500 ريال، يكفيه في الشهر 500 ريال، واضح لا؟ وعمالته يعني الذي يعمل مثله يستحق 1000 ريال. لو أننا استأجرنا شخص يعمل مال اليتيم فإنه يأخذ 1000 ريال، 1000 ريال. فولي اليتيم يكفيه مصاريف، يكفي هذا الولي 500 ريال في الشهر، والعمالة أجرة العمالة على مال اليتيم 1000 ريال، 1000 ريال. كم نعطيه؟ 500، قلنا الأقل، الأقل من الكفاية، ها، أو العمالة. فهنا على الأقل الكفاية والعمالة. أنتم معي؟ ما معنى الكفاية؟ يعني ما يكفي في الشهر. يعني مثلا هذا مثلا زيد ولي على مال اليتيم، ولي ماسك مال اليتيم وحرص عليه ويشتغل فيما فيه مصلحة ويكفيه مصاريف غدا وعشاء وسكن الآخر، يكفيه 500 ريال. لكن أجرة عمالته تقدر ب1000، ما تقدر ب500، فنعطيها الأقل من الكفاية أو من العمالة، أيهما أقل هنا؟ الكفاية. كم الكفاية؟ 500 ريال. طيب العكس، كفايتها 1000 ريال، ما يكفي مصاريف إلا 1000 ريال، لكن أجرت لو أجرنا شخص يعمل مال اليتيم العمالة 500 ريال وكفايته 1000 ريال، كم نعطيه؟ 500. فنعطيها الأقل من كفايته أو عمالته. فإن كانت عمالته أقل نعطيها العمالة، وإن كانت كفايته أقل نعطيه الكفاية. قال: ومن كان غنيا فليستحفظ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم، أشهدوا حتى لا يحصل على ذلك إنكار. يعني قد ينكر اليتيم بعدما يبلغ ويدفع له المال، قد ينكره ويقول ما أعطاني، فيشهد عليه. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب إلى آخره. قال: مما قل منه كثر نصيبا مفروضا، يعني حسيبا كافيا، حسيبا كافيا. وهذه الآية، هذه الآية بينتها آية الفرائض، هذه الآية بينتها آية الفرائض. هنا قال نصيب الوالدان والأقربون ما قل منه كثر، هذه مجملة، يعني كل الأقارب كلهم لهم نصيب والوالدان. وبينت آية الفرائض، بينت ما نصيب الوالدين وما نصيب الأقارب، الذي يرث والذي لا يرث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. هذه الترجمة معقودة للوصي، الوصي الذي يعمل في مال اليتيم، الوصي الذي يعمل في مال اليتيم. والوصي هو ولي اليتيم، الوصي هو ولي اليتيم القائم عليه، ولي اليتيم القائم عليه. فالولي يشتغل بمال اليتيم، الولي يشتغل بمال اليتيم وينميه ولا يتركه، ينبغي له أن يشتغل بمال اليتيم وينميه ويأخذ منه بقدر عمالته، يأخذ منه بقدر عمالته أو كفايته، يأخذ الأقل منهما. والآن يفرض له القاضي، الآن لا ينبغي أن يأخذ هو إلا أن يفرض له القاضي، لأن القاضي هو الذي يحل النزاع وتنضبط الأمور، تنضبط الأمور بحكم القاضي. والمصنف رحمه الله تعالى، ترجم مال الوصية أن يعمل مال اليتيم، مال الوصية أن يعمل اليتيم، وذكر حديث وقف عمر، فاستدل بحديث الوقف على ولي اليتيم، لماذا؟ لأن القائم على الوقف كالقائم على اليتيم، فكما أن القائم على الوقف يأكل منه بقدر مثل عمالته، فالقائم على اليتيم أيضا يأكل منه بقدر عمالته، قدر عمالته بالمعروف. فذكر حديث ابن عمر أنه تصدق بمال الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمق، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هل كلام هذا قوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا أصلا يعني حتى لو لم يشترط ها فهو في الوقف، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يورث، واضح لا؟ لكنه اشترط ما هو من مقتضى العقد، اشترط ما هو من مقتضى العقد. قال ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. هذا الشاهد الترجمة، كما أن ولي اليتيم لا بأس أن يأكل منه بالمعروف إذا كان فقيرا، فكذلك القائم على الوقف. قال أو يوكل صديقه غير متمول به، لأن هذا حسب الشرط، هذا شرط عمر، يعني عمر يقول له أن يأكل، ولكن لكن لا يتخذ خبنة، يعني لا يأخذ مخبات، يأخذ معه التمر إلى البيت ولا يتمول، يعني لا يأخذ من التمر يجعله عنده في البيت مكنوز كأنه مال، لا، لكن يأكل منهم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستحب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني ولي اليتيم، يعني ولي اليتيم. قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. فإذا كان ولي اليتيم محتاج يعني فقير، نقول يأكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف يعني الأقل، الأقل من كفايته أو عملته. وإن كان غنيا فإنه يستعفف، يستعفف ويكون متبرعا بعمله، يستعفف ويكون متبرعا بعمله في مال اليتيم. نعم. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المنفقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الترجمه عقدها مصنف للوعيد الشديد على أكل أموال اليتامى، على أكل أموال اليتامى. والمناسبة لكتاب الوصايا، المناسبة لكتاب الوصايا أن الوصي كذلك، الوصي كذلك، كما أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله شيئا، فكذلك الوصي لا يجوز أن يغير الوصية أو يأخذ منها شيئا. فإن غير الوصي الوصية فإنه معرض نفسه للوعيد الشديد، كما تعرض ولي اليتيم للوعيد الشديد إذا أكل من ماله. فالتصرف تحريف الوصية عدم القيام بها مثل خيانة ولي اليتيم، مثل خيانة ولي اليتيم لمالي لمال اليتيم. فقال باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من الموبقات أكل أموال اليتامى. والله عز وجل هنا عبر بالأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وإلا ليس مراد الأكل فقط، لا، يعني الغرض أخذ مال اليتيم سواء بأكل أو بإتلاف، لكن الله عز وجل هنا عبر بالأكل لأن غالب ما ما ما يؤخذ للأكل، غالب ما يحتاج الإنسان إليه في هذه الحياة الأكل، فعبر بالأكل. وإلا لو أن الإنسان أخذ مال اليتيم وأحرقه أو أخذه وأتلفه كالأكل تماما، كالأكل تماما. طيب لو أخذ ثوبه، ثوب اليتيم، ولبسه كالأكل تماما، كالأكل يلبس نارا، لكن الله جل عبر بالأكل لأن هذا هو المقصود وهو الغالب في ما يحتاجه الناس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني هذا المال نار يشتعل في بطونهم، وأيضا يوم القيامة سيصلون سعيرا تستعر بهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، الموبقات المهلكات. ما معنى موبقات؟ يعني توبقه في النار، يعني توبق صاحبها في النار، يعني توقعه في النار، يعني توقعه في النار. فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. فالأول الشرك بالله، هذا أعظم الذنوب. الثاني السحر، السحر. لماذا ذكر السحر بعد الشرك؟ لأن كفر، لأن السحر كفر والكفر يأتي بعد الشرك، الكفر قرين الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن إتلاف الأنفس أعظم من إتلاف الأموال، إتلاف الأنفس أعظم من إتلاف الأموال، فقدمه هنا أتى به بعد السحر. قال وأكل الربا، وأكل الربا، والربا هو الزيادة، هو الزيادة والمفاضلة في مال مخصوص، في مال مخصوص له كتاب أو باب مستقل سيأتي في موضعه، وهو كبير من كبار الذنوب. قال وأكل مال اليتيم، هذا هو الشاهد، هذا شاهد الترجمة، أكل مال اليتيم فهو من السبع الموبقات، من السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف، يعني الفرار، يعني الفرار إذا التقى الصفان، لأن الجهاد متى يجب الجهاد؟ يجب في ثلاث، في واحد من ثلاث أمور، في واحد من ثلاث أمور. إذا داهم العدو البلد صار الجهاد فرض عين، لا يستشير الرجل أباه ولا أمه، هذا المرتبة الأولى، يكون الجهاد فرض عين إذا داهم العدو البلد، وجب على أهل ذلك البلد، صار عليهم فرض عين. الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، إذا الإمام أمره أن يخرج للجهاد وجب عليه، ولا يجله ولا يستاذن والديه، صار فرض عين. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة، الثالثة إذا كان في الصف، إذا دخل في الصف، يعني الأصل في الجهاد أنه سنة، سنة، لكنه ذهب قال أريد أن أجاهد، فذهب إلى المجاهدين، فلما صار في الصف، يعني في صف المسلمين وهم يقاتلون الكفار، قال أريد أن أرجع ما أريد الجهاد، نقول هنا ما يجوز، هنا صار الجهاد عليه فرض عين. وقال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف رميهن بالزنا، رميهن بالزنا. وقول المحصنات لأن الغالب أن الذي تقذف المرأة، وإلا هو يشمل المحصن أيضا، يعني الكبيرة، كبيرة من كبار الذنوب أن تقذف المرأة وأن يقذف الرجل أيضا، وأن يقذف الرجل، لكنه ذكر المرأة هنا لأن الغالب القذف يكون للنساء، الغالب القذف يكون للنساء. قال وقذف المحصنات، المحصنات يعني العفيفات، الإحصان هنا المراد به العفة يعني العفيفة. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني غافلات عن هذه الجريمة، بعيدات عنها، بعيدات عنها، كما أن الإنسان إذا غفل عن الشيء ها لا يخطر له ببال، فهن لعفتهن وإيمانهن ها يغفلن عن هذه الجريمة لا تخطر لهن ببال، فهم يقذفونها، فهم يقذفونها. نعم. باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأفرزكم وضيقا وعنت قضى. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قال ما رد ابن عمر على أحد وصية وكان ابن جرير يقول أحب الأشياء إلي في مال اليتيم أن يجتمع إليه مطحاته وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قال والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. قال رحمه الله تعالى باب ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى آخرها. المصنف رحمه الله تعالى كما سبق نوع في التراجم، نوع ذكر كتاب الوقف وذكر باب الوقف وذكر اليتامى إلى آخره في كتاب الوصايا. لماذا؟ لأن القائم على الوقف كالوصي والقائم على اليتيم كالوصي، فهنا كما أن الله عز وجل رخص لولي اليتيم أن يخلط ماله مع ماله وهو يقصد الإصلاح ودفع المشقة والحرج، فكذلك الوصي يقوم بوصيته كقيام ولي اليتيم. فالبخاري رحمه الله تعالى يستدل بالنصوص التي وردت على ولي اليتيم، يستدل بها في حكم الوصي أن يتصرف الوصي كما يتصرف ولي اليتيم. فهنا قال الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. الصحابة رضي الله عنهم لما كان بعضهم عنده أيتام تحرج من ذلك، يعني صار يطبخ لليتيم في قدر ويطبخ له هو وأولاده في قدر، فوجد في ذلك حرج ومشقة وتضييع لمال اليتيم، تضييع، يعني هذا القدر الذي طبخ به لليتيم، اليتيم أكل من هذا الطعام شيئا قليلا، الباقي أين يذهب؟ سينثر، لأنه لن يأكله، لن يأكله مال اليتيم، فوقعوا في الحرج والمشقة، وقعوا في الحرج والمشقة. فرخص الله عز وجل لهم أن يخلطوا مالهم مع مال اليتيم، أن يخلطوا مالهم مع مال اليتيم، فقد يكون فيه شيء من يعني شيء من من من أكل مال اليتيم بدون قصد، بدون قصد. وقد يكون اليتيم في بعض الحالات يأكل من مالهم من دون ماله، فهم يأخذون من مال اليتيم بقدر ما يستحق اليتيم ويخلطونه مع مالهم ويأكلون سواء، يأكلون سواء حتى لا يضيع الزائد من الطعام الزائد من مال اليتيم ويتلف، وفي هذا إفساد لمال اليتيم، فرخص الله لهم، لأن كونه يعزل ماله عن مال اليتيم، طبخه عن طبخ اليتيم، وشرابه عن شراب اليتيم، هنا في مشقة عظيمة. يعني ليس من يعني لا يمكن أن تنضبط أن أطبخ اليتيم في قدر وأنا في قدر، أطبخ شاي في بريقي وشاي في بريق اليتيم، أخذ ماء بارد لي أنا وأبرد اليتيم ماء آخر، هنا سيضيع مال اليتيم، لأن اليتيم سيشرب قليل ويترك الباقي، يأكل قليل ويترك الباقي، فيضيع ماله. فرخص الله لهم أن يخلطوا مالهم ويأكلوا معهم بشرط أن يقصدوا الإصلاح، لأن الغرض من الخلط الإصلاح، لأنه لو ما خلط ما صار إصلاح، فسد مال اليتيم، أكل اليتيم من هذا الطبخ القليل شيئا قليلا ثم الباقي ألقي، فضع مال اليتيم، فالغرض من مخالطة اليتيم الإصلاح. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن اليتامى، يعني ماذا يصنعون بأموالهم، هل يخلطون مع أموالهم ولا يأكل وحده، قل إصلاح لهم خير. إذن الغرض من مال اليتيم أن يصلح له ماله، فكل ما كان فيه إصلاح لماله افعله، حتى لو كان من إصلاح مال اليتيم أن تخلطه مع مالك، يأكل معك ويشرب معك. وإن تخالطهم فإخوانكم، اليتامى إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يعلم من يخلط مال اليتيم لأجل أن يأكله. قال ولو شاء الله لأعنتكم، العنت المشقة، العنت المشقة والحرج، يعني لو شاء الله لجعلكم في مشقة وجعلكم في حرج، لأن كونك تعزل مال اليتيم وطبخه وشرابه هذا حرج مشقة عليك ستتعب، فالله عز وجل رفع هذا الحرج ورفع هذا العنت عنهم، وقال ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، لا أعنتكم لا أحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. ثم ذكر حديث أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصيته، ما رد ابن عمر على أحد وصيته، فمن أوصى فهو على وصيته، من أوصى فهو على وصيته وعلى ما يشترطه. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له، يعني يجتمعون وينظرون ما الذي خير اليتيم، هل الخير أن نطبخ له وحده أو يأكل معنا، فنأخذ من ماله بقدر أكله وبقدر شربه ونخلطه مع مالنا ويأكل. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح، يعني الغرض الإصلاح، غرض الإصلاح. فقد يكون خلط طعام اليتيم مع طعامك من الإصلاح، من الإصلاح، وعدم خلطه من الإفساد كما سبق، لأن يعني اليتيم لن يأكل كل ما يطبخ كل ما يصلح له. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، نعم، يعني الغرض الإصلاح، الغرض الإصلاح. فإذا كان مثلا يعني إذا أراد أن يطبخ، كل واحد تكفيه كاسة رز، الآن بعض الناس إذا طلعوا البر ها يعدون، إذا كانوا خمسة خمس كاسات من الأرز يكفيهم، يعني لا يزيد الطعام ولا شيء. طيب مثل أهل البيت عشرة، أهل البيت عشرة، ثمانية وعندهم أيتام اثنان، عندهم يتيمان، كم سيطبخ كاسة؟ ها عشر كاسات، يأخذ من ماله هو ثمان كاسات ومن مال اليتيمين كم كاسة؟ كاستين، ويخلطونها، يخلطونها. مع أن الآن لما خلط طعام اليتيم قد يأكل قد يأكل اليتيمان أكثر من كاستين وقد يأكلون كاسة واحدة، أليس كذلك؟ وهذا يقول العلماء مثله مال المسافر، المسافر الحين، لأن هذا متسامح فيه، المسافرين الحين مثل خمسة أشخاص سافروا عمرة وتبرعوا من مية، قطوا من مية، كم مجموع العزبة؟ ها 500 ريال، ذهبوا واشتروا لهم من المطعم 50 ريال، 50 ريال أكل غدا لهؤلاء الخمسة، صح ولا لا؟ أحدهم يأكل بأسبوعين، يأكل قليل ثم يقوم، والآخر ما يشبع. طيب أكيد قطعا أن بعضهم أكل أكثر من تبرعه، أليس كذلك؟ والآخر أكل أقل من تبرعه، لكن يقول العلماء هذا متسامح فيه، لماذا؟ لأن الغرض من جمع المال والقطة الغرض الإصلاح والتعاون، فيعفى عن من أكل أكثر من نصيبه. اليتيم كذلك، اليتيم هنا قد يأكل أكثر من قدره الذي وضع مع الأغنياء، وقد يأكل الأغنياء أكثر من أكثر من طعامهم وشيئا من طعام اليتيم، لكن الغرض من خلط طعام الأيتام مع طعام الأغنياء الغرض الإصلاح لمن اليتيم. وما دام الإنسان قصده الإصلاح فإن الله عز وجل يثيبه، ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صباحا ونظر الأم والذرية لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن عبيدة قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كثير فليحلم. قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا بشيء لم أصنعه لما لم أصنع هذا هكذا. قال رحمه الله تعالى باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى استخدام اليتيم، لأن ولي اليتيم كالوصي، والوصي مؤتمن على وصيته، إذن ولي اليتيم مؤتمن على هذا اليتيم. فهل إذا استخدمه في السفر يعني جعله يطبخ جعله يشتغل، هل هذا يخالف ولاية اليتيم؟ هل هذا إساءة اليتيم؟ يقول البخاري باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، إذا كان من مصلح اليتيم فإن هذا لا يعد اعتداء على اليتيم، لأن اليتيم قد يكون يحب أن يطبخ أن يشارك الناس أن يشتغل مثلهم، فهنا لا بأس يرسل اليتيم ويقول افعل كذا اطبخ كذا يأتي بالحاجة هذه، لأنه لا يريد أن يجلس يقول أنا أستحي لا أجلس أبى أشتغل كما يشتغل الناس، فهنا لا بأس باستخدامه. لماذا؟ لأن استخدام اليتيم هنا فيه مصلحة له، في مصلحة له، والغرض من اليتيم الغرض من القيام على اليتيم إصلاحه. يعني بعض الناس الآن يقول لا تكلم اليتيم لا تضربه لا تطالب، لا ليس بصحيح. هل اليتيم يضرب ويطالب كغيره؟ إذا كان الضرب والأمر والنهي لإصلاحه، فإذا كان عندك أيتام الآن في حجرك أيتام في حجرك وعمر اليتيم 10 سنوات وينام عن الصلاة، أنا رسول الله يقول ضربوهم لعشر، هنا يضرب حتى لو كان يتيم، لأنك أنت الآن تريد من الضرب إصلاحه. طيب اليتيم وقع في الدخان بدأ يأخذ سيجارة ويشرب، فأنت تؤدبه مثل ما تؤدب ولدك، تضربه تطالبه، لأن الغرض من القيام على اليتيم إصلاحه. فبعض الناس الآن يجد نفسه في حرج ما يكلم اليتيم، يعني حتى يقول الله أنا عندي أيتام في البيت ما أقدر أكلمهم، يعني ما أقدر أضربه ما أقدر ما تحمل أن يبكي. يقول هذا ليس بصحيح، العاطفة مرتبطة بالشرع، فاليتيم يفعل به ما هو من إصلاحه من إصلاحه. فإذا كان هذا الضرب هذا التأديب فيه مصلحة له فإنه يضرب كما يضرب غيره، وإن لم يكن فيه مصلحة فإن هذا محرم ولا يجوز. ومثله الاستخدام في السفر كما ذكر البخاري هنا. قال ونظر الأم أو زوجها لليتيم، نظر الأم أو زوجها، يعني الأم كيف تنظر للأيتام، وزوج الأم إذا كان الشخص متزوج امرأة عندها أولاد كما في قصة أنس، لأن أنس مات أبوه تزوج أمه أبو طلحة، فأنس يتيم ومع هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم يستخدمه خادم عنده وهو يتيم. فنظر الأم اليتيم ونظر زوجها اليتيم نظر مصلحة، يعني يفعلون ما فيه إصلاحه، يفعلون ما فيه إصلاحه من حيث الإحسان، من حيث البر، من حيث الأمر، من حيث النهي، من حيث إجباره مثلا على الدراسة إلزامه بها. يعني أحيانا قد يكون عندك يتيم أو يتيمة صغيرة ما تبي الدراسة وتبكي، تتركها؟ لا، هذا تضيع لها حتى لو كانت يتيمة، فالغرض إصلاحه. ثم ذكر حديث أنس، لأن أنس رضي الله عنه كان يتيما، مات أبوه وتزوج أمه أبو طلحة، ومع هذا أرسله خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، فدل على جواز استخدام اليتيم ما دام أن فيه مصلحة، لأن خدمة أنس النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم المصالح أن يكون خادم للنبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، أبو طلحة مو أبوه زوج أمه، أخذ بيد أنس، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. وهذا الشاهد الترجمة. قال فخدمته في السفر والحضر، يعني أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يخدم وهو في الحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. الله أكبر، انظروا حسن التعامل عليه وسلم، يعني خدمه أكثر من 10 سنوات، يقول ما قال لي وسلم ليش فعلت كذا، ولم يقل لي وسلم افعل كذا. الآن الخادم لو صب لك القهوة وأخطأ في صبة الفنجان، ممكن تضربه بالفنجان ولا في الدلة؟ أي إحسان هذا؟ هل الإنسان الآن إذا كان عنده خادمة شغالة في البيت كيف يصنعون مع الشغالة؟ تجد الأب يأمرها، الأم تأمرها، الصغار يأمرونها، الكبار يأمرونها، لا، دعها تشتغل على كيفها، دعها تشتغل على كيفها حتى ترتاح وتنتج، وكن محسنا لها. يعني بعض الناس الآن عندهم قاعدة يقولك إذا جاك الخادم أو الشغالة من أول ما يجون، ها من أول ما يأتي شد عليهم، اضغط عليهم، خلهم يشوفون النار 3 أيام، أسبوع، شهر، بعدين تضبط والخادم يضبط. لا يا أخي، الذي يضبطهم لك هو الله، الذي يسخرهم لك هو الله. فليروا منك الإسلام، فليروا منك الصحبة، فليروا منك التواضع، فليروا منك الخلق، ليخدموك بنفس، ولينقلوا أيضا صورة عن إسلام حقيقية صحيحة. يعني هل ممكن يوم من الأيام، جربوا في بيوتكم، حاولوا، يعني دعوا الزوجة اليوم ساعة واحدة هي تخدم الخادمة، هي تجيب لها الطعام وتجيب لها الماء، لو مرة واحدة تستطيع؟ ما نقدر يا أخوان. لماذا؟ تفخت رؤوسنا، صارت رؤوسنا كبرها الجدار، خلاص صعب أن يخدم الخادمة وصعب أن يخدم الخادمة. لا يا أخي، أنا صلى الله عليه وسلم ما كان يكلم أنس، إذا أخطأ أنس ما قال ليش ما فعلت، وإذا ما فعل ما قال لما لم تفعل أبدا. 10 سنوات، يعني ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة. فلنأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ولنأخذ إسوة، فإن الذي يصلح قلوب الخدم هو الله عز وجل. فإذا المعاشرة والمعاملة معهم حسنت يعني ارتاحوا. ثم أيضا أنت الآن احتسب الأجر عند الله. يعني أنت تقول الآن أنا أعطيهم الراتب وهم يرسلون هذا الراتب لأولادهم ينفقون عليهم، إذا أنت مأجور، لماذا يغيب عن بالك هذا؟ لماذا لا يكون في بالك إلا أن هذا المال راتب هذه الشغالة أو راتب هذا الخادم؟ لا، اجعل في نيتك هذا المال تعينهم على أمر دينهم ودنياهم، هذا المال تنفقه على أولادهم وبيوتهم في بلادهم، هنا يبارك الله فيك ويبارك الله في خدمك وترتاح. أما بعض الناس الآن مد وأخذ وعطى، ما في تعامل بالخلق أبدا، حتى أن بعضهم وصل إلى حد الوسوسة. يعني الليلة قد أطلت قليلا اعذروني، بعضهم وصل إلى حد الوسوسة، يعني يتصل عليه ناس كل أسبوع يفتش شنطة الخادمة أغراضها. ما هذه الوسوسة يا أخي؟ لن تسحر ولن يأتيك شيء إلا بإذن الله. ثق، ما دام الذي أمامك مسلم أعطه الثقة حتى يتبين لك خطره كالشمس. أما أن تبني حياتك على الشكوك فهنا تأتي بالأوهام لنفسك، بالأوهام لزوجتك، بالأوهام لأولادك، حتى أحيانا الشخص يرى أنه مريض، يرى أنه مسحور، وهي أوهام. لماذا؟ قال رأيت والله في شنطتها، رأيت في أغراضها أشياء ما أعرفها، فأخشى أن تكون وضعت لي سحر. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.